قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن. شوف، هذا عبد يعني اشتراه شخصان. الأول اشترى نصفه بعشرة دنانير، والثاني اشتراه بعشرين. إذن هذا يعني نصيبه الثلث، وهذا نصيبه الثلثان، لكنه يملك نصف العبد. ولذلك سترون الآن أن المؤلف يرى أن المبلغ يقسم بينهما، فلا يقال لهذا ثلث ولهذا ثلثين، لا، لأن صاحب العشرة يملك النصف وصاحب العشرين يملك النصف أيضا، فلما يباع يقسم بينهما. وهناك رأي ليس بقوي في المذهب يعرف بالتخريج عند الفقهاء، تكلموا عنه الآن. قال: وإن اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة، يعني كأربعين مثلا، نعم، فالثمن بينهما نصفان، يعني هذا يأخذ عشرين وهذا يأخذ عشرين. لماذا هذا؟ مثلا افرض باعاه ماذا بخمسة واربعين، لماذا ما يأخذ هذا خمسة عشر وهذا يأخذ ثلاثين؟ لأن هذا دفع عشرين، لا، لأن كل واحد منهما يملك النصف فيأخذ نصف قيمة العبد بعد بيعه، وهذا هو المشهور عند الفقهاء. نعم. قال: ولا ينظر، لا، ما ينظر، لأنه ينظر إلى أن كل واحد منهما يملك النصف، لا ينظر إلى القيمة. وهنا بيع بأربعين ونصف الأربعين عشرون، فكل واحد منهما يأخذ العشرين. قال: فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه، فيكون بينهما على حسب ملكهما فيه. على حسب الملك، والملك كل واحد منهما يملك النصف، حينئذ يأخذ عشرين. قال رحمه الله: وإن باعاه مرابحة، فكذلك في إحدى الروايتين لذلك. لكن في المذهب تخريج أنه يكون على ماذا؟ على حسب ثمن كل منهما، هذا يأخذ الثلث وهذا يأخذ الثلثين، ولكن هذا تخريج في المذهب لأحد علماء الحنابلة، يعني ذهب إلى الرأي المعروف، فهذا هو الذي ذكره المؤلف. قال: والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة هذا هو الذي ذكره المؤلف، بينهما على قدر رؤوس أموالهم. لماذا هذا دفع عشرة وهذا دفع عشرين؟ هذا اشتراه لما كان ثمنه أقل وارتفع ثمنه، فهذا اشتراه بأكثر. قال: والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر رحمه الله. هذا هو أبو بكر، ماذا؟ غلام الخلال، خرج على ماذا؟ أصول المذهب أنه يكون بينهما على حسب رأس المال، يعني ما دفعه.